والآن مع الشريط الثالث من هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كلمنا حضراتكم عن الكذب عند الأطفال، والنهاردة هنتكلم عن السرقة عند الأطفال. وإحنا كنا نتمنى أن نقول الاثنين في نفس اللقاء، لكن يعني اللقاء الواحد مش هيكفي الاثنين، فنتمنى أنكم تكونوا فاكرين اللي قلناه في لقاء الكذب عند الأطفال. لأن شيء غريب، أنه هو مش غريب، هو متوقع أن الكذب عند الأطفال مرتبط بالسرقة عند الأطفال، وارتباط وثيق جدا. يعني لما نلاقي ده نسأل على ده أو على التاني، نلاقيه على طول موجود تقريبا بشكل تلقائي. فأغلب الأطفال اللي بيكذبوا نلاقيهم بيسرقوا، أغلب الأطفال اللي بيسرقوا برضو نلاقيهم بيكذبوا. طيب ندخل بقى في موضوع النهاردة، وهو السرقة عند الأطفال. هي السرقة معناها ببساطة شديدة إن الطفل ياخد حاجة مش من حقه، ويعني دي من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، واللي بتؤدي لانزعاج شديد عند الوالدين. بيبقوا خايفين ان ده يصبح سلوك دايم عند الطفل لما يكبر، ويطلع الطفل ده حرامي بعد كده لما يكبر. وكمان يعني السرقة دي بتؤدي الى خلق جو من عدم الثقة في البيت، وكل ما تضيع حاجة يبقى هذا الطفل محل اتهام من كل اللي حواليه، فكأنه زي المتهمين بالسرقة في بعض الأحياء كده، لكل ما يتسرق حاجة من الحي الشرطة تجيبهم ويبقوا محل اتهام لحد ما يثبت العكس. ويمكن في أوقات الطفل ده يتعرض لعقاب شديد نتيجة لفقد أي حاجة في البيت، ويمكن يكتشف الأب أو الأم بعد كده إن مش هو اللي كان واخدها، لكن طبعا نتيجة لأن هو إيديه بتتمد كتير، فدايما يبقى هو أول واحد يتهم لما تغيب أي حاجة عن البيت. والسرقة عند الأطفال ما هيش بالمعنى المعروف عند الكبار، فهي مش بالضرورة سعي من الطفل لأنه يمتلك أشياء تخص الغير، وإنما في كتير من الأحيان السرقة عند الطفل بتعبر عن احتياجات أو دوافع بسيطة لكن بتاخد شكل السرقة. فالطفل مثلا لما يسرق بيبقى عايز يبلغ رسالة إلى من يهمهم الأمر، غالبا دول بيكونوا الوالدين، عشان يهتموا بيه أو يحسوا بمعاناته أو يساعدوه، لكن هو للأسف بيبلغ الرسالة بطريقة خطأ. عشان برضو نفهم السرقة كسلوك عند الأطفال وحتى عند الكبار، لازم نعرف موضوع الاحتياجات عند الإنسان عموما وعلاقة ده بالسرقة. في عالم نفس شهير اسمه أبراهام ماسلو عمل حاجة اسمها هرم الاحتياجات. هرم الاحتياجات ده عبارة عن تدرج كده للاحتياجات المختلفة اللي بيحتاجها أي إنسان أو يحتاجها الطفل. حط في قاعدة هذا الهرم الاحتياجات الأساسية اللي هي المسكن والملبس والمأكل، الأشياء الضرورية اللي يحتاجها الجسم علشان يعيش. وبعدين الدرجة اللي بعديها حط الاحتياج للأمن. الإنسان يحتاج أنه يحس بأنه آمن في بيته، آمن في وسط أسرته، ومفيش خطر بيهدده. الدرجة اللي بعد كده أو الاحتياج اللي بعد كده هو الاحتياج للحب. كلنا محتاجين أن حد يحبنا حب من غير شروط، حب نكون مطمنين أن هو مش هيتأثر ولا هيزول ولا هيغيب ولا هيقل. بيبقى عايزين حب يعني مضمون، حب ثابت مطمنين ان هو موجود دايما باستمرار، وده غالبا بيبقى حب الاب والام. هو ده الحب اللي من غير شروط. الاب والام وخصوصا الام بتحب الابن او البنت من غير شروط، حلو او وحش، صح او غلط، بتحبهم دايما. ممكن تزعل منهم، ممكن تغضب، ممكن تصرخ فيهم، ممكن تعمل اي حاجه من دي، حتى ممكن تضربهم، ولكن الحب الأمومي ده حب مضمون وحب ثابت يطمئن إلى وجوده الطفل ويحتاجه احتياج شديد جدا. الاحتياج اللي بعد كده هو الاحتياج للتقدير، إن الطفل عايز حد يقدر اللي هو بيعمله. لو جاب درجة حلوة في المدرسة يبقى عايز حد يفرح بيه هو جايب الدرجة دي، لو رسم رسمة حلوة عايز حد يحتفي بيه وبصله وبيبتسم وياخده بالحضن. ان هو رسم او ان هي رسمت رسمة جميلة النهاردة. لو البنت ساعدت امها في حاجة فتبقى عايز الام تبص لها بصة فيها امتنان وفيها تقدير وفيها شكر. لو الولد عمل حاجة تفيد البيت عايز الأب والأم يبصوا له بصة تقدير واحترام ويبقوا حاسين بالحاجة اللي هو عمل. فالاحتياج للتقدير احتياج مهم. الاحتياج اللي بعد كده حسب هرم ماسلو هو الاحتياج لتحقيق الذات، إن كل إنسان طفل أو كبير عايز يشعر إن هو حقق ذاته، إن هو له وجود، إن هو له كيان، إن هو يعني له مكانة في هذه الحياة، وإنه حقق لنفسه هذه المكانة بجهده وبتعبه. نعيد تاني تسمية الاحتياجات. في الاحتياجات الأساسية المسكن والملبس والمأكل، في الاحتياج للأمن، في الاحتياج للحب، في الاحتياج للتقدير، في الاحتياج لتحقيق الذات. والطفل علشان ينمو بشكل صحي يجب أن تكون فيه درجة من الإشباع لهذه الاحتياجات، بحيث ما يكونش إشباع زائد لدرجة التخمة ولا إشباع ناقص لدرجة الحرمان، لأن الإشباع الزائد والحرمان ده أو ده هيؤدي إلى يعني حالة من الاضطراب عند الطفل. ويعني علماء النفس قدروها تقدير تقريبي كده، قالوا إن مفروض إن إحنا نشبع الاحتياجات عند أطفالنا بدرجة 70%. يبقى يعني لو الطفل طلب 10 حاجات فنلبيله 7 حاجات ويتبقى 3 حاجات ما نلبيهمش، والثلاث حاجات اللي ما نلبيهمش دول بيبقوا مهمين على أساس الطفل يشعر أن الحياة لا تعطي كل شيء، وأن هناك أشياء ممكن أن نحتاجها ولا نستطيع الوصول إليها، وده بينمي يعني الإحساس بضرورة السعي عند هذا الطفل، وأن يبقى فيه حاجة لسه باقية يحلم بيها ويجري علشانها ويطالب بيها ويبذل جهد علشان يحصل عليها. فهذه الدرجة من الحرمان ضرورية للتربية السليمة، كما أن الدرجة من الإشباع اللي احنا قلنا عليها هي أيضا ضرورية للتربية السليمة. فيعني هنتخيل بقى لو إن فيه طفل عنده حرمان شديد جدا من أحد الاحتياجات اللي احنا قلناها، فاحتمال إن هو مع الحرمان الشديد ده يبدأ يحاول إن هو يأخذ هذه الاحتياجات بطريقته هو زي ما هو شايف، يمد إيده وياخد هذه الأشياء. الحاجة بقى المهمة اللي عايزين ناخد بالنا منها إن لما ينقص أحد الاحتياجات ممكن الطفل يعوضه بإن هو ياخد من احتياج آخر. يعني مثلا إيه، لو نقص الحب ممكن نلاقيه يسرق فلوس أو يسرق أقلام أو مساطر أو كراسات. لو نقص الإحساس بالأمن ممكن برضو ياخد حاجات إخواته. لو نقص إحساسه بتحقيق ذاته ممكن يخطف حاجة أو يسرق أي حاجة في البيت، حاجات ذهبية أو أي حاجات مقتنيات من مقتنيات البيت عشان يعوض بيها يعني عدم قدرته على تحقيق ذاته. فإذا الاحتياجات دي مش بالضرورة أن لما ينقص احتياج يحاول أن هو ياخد نفس الاحتياج أو نفس النوع من الاحتياج، أو يعني يسعى إلى الحصول عليه هو نفسه بالذات، لكن ممكن ياخد يعوض ده بأن هو ياخد من احتياج آخر، وده اللي هنشوفه وإحنا بنتكلم عن أنواع السرقة عند الأطفال. لأن فيه يعني أباء وأمهات يقولوا الله إحنا موفرين للولد والبنت كل حاجة، مفيش حاجة خالص ناقصة، الفلوس موجودة واللبس موجود والأكل موجود وكل حاجة بيعوزها موجودة، هو بيسرق ليه؟ فهنا مبقوش فاهمين ان في احتياج من نوع تاني ناقص، فهو بيحاول يعوضه بان هو ياخد فلوس او ياخد كراسات او ياخد اقلام او ياخد حاجة من اخواته او من زمايله في المدرسة. الحاجة التانية كمان ان زي ما الحرمان من الاحتياجات ممكن يدفع الطفل للسرقة، برضو يعني الاشباع الشديد للاحتياجات ممكن يدفع هذا الطفل للسرقة، لأن الطفل اللي بياخد احتياجاته لدرجة التخمة كل حاجة تيجي كل حاجة تيجي كل حاجة تيجي، بيبقى عنده يعني طمع ونهم شديد جدا ان هو عايز كل حاجة، فيبقى طماع. فمهما الأب والأم يعطوله توقعاته بتبقى أكتر واحتياجاته أكتر كتير قوي قوي من اللي هم بيعطوه. فبرضو ممكن الإشباع الشديد يخلي الطفل يمد إيده لأنه عايز أكتر كتير من اللي هم بيعطوله. بعد ما اتكلمنا عن نظرية الاحتياجات دي وعلاقتها بالسرقة، نتكلم كمان عن دافع مهم عند الإنسان، وهو دافع التملك. وده دافع أصيل في تكوين الإنسان، إن هو يكون له أشياء تخصه ويملكها ويدافع عنها. والدافع ده له وظيفة إيجابية في الحياة لما بيكون في حدود المعقولة، لأن لابد أن الإنسان يكون له ممتلكات ويكون له حاجات ومقتنيات خاصة به هو. يعني يمكن الدافع ده برضو بتهذبه وتقومه القيم الدينية والشرائع والقوانين، علشان ما يحدثش تعديات من أي إنسان على ملكية غيره. وإذا حدث التعدي ده بيعتبر ذنب في الاصطلاح الديني بيعاقب عليه ربنا، أو يعتبر جريمة في الاصطلاح القانوني يعاقب عليه المجتمع أو يعاقب عليه القانون. والدافع دافع التملك ده دافع فطري بيظهر بصورة تلقائية عند الطفل في نهاية السنة الأولى من عمره، ويكبر بقى معاه بعد كده فيعرف أن دي ملابسه ودي لعبه ودي إقلامه ودي كراساته، ويبقى حريص على أنها تكون له لوحده وما فيش حد تاني غيره يشاركه فيها. ويعني الدافع ده من كثرة عمقه وتغلغله في النفس البشرية، لما جه إبليس يغري آدم في الجنة بالأكل من الشجرة، أغراه من خلال هذا الدافع. قال له إيه؟ قال له ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوعده بالملك اللي ما يروحش، والخلود اللي يفضل على طول، فيبقى ملك ما ينتهيش وخلود على طول. فكون إبليس يختار هذا الدافع ويغري به آدم علشان يأكل من الشجرة ونجح في هذا الإغراء وهذا الإغواء، فده بيقول إن دافع التملك عند الإنسان دافع عميق، والإنسان بيضعف فعلا قدامه إن هو يحس إن هو عنده رغبة إن هو يتملك الكثير من الأشياء اللي ما هياش ملكه، فيسعى بكافة الطرق إن هو يتملك الكثير من الأشياء. الطفل طبعا علشان إمكانياته بسيطة وتفكيره بسيط، فيعني يمكن ما يبقاش عنده وسائل السعي لأنه يمتلك الأشياء بشكل طبيعي أو بشكل مشروع، فبالتالي الوسيلة السهلة اللي عنده لأنه يمتلك هو إن هو يمد إيده وياخد حاجات الآخرين، الحاجات اللي قدامه، الحاجة المتاحة اللي قدامه، لأنه ما عندوش فرصة لا يشتغل ولا يكسب فلوس ولا يجيب حاجة. فوسيلة التملك تقريبا الوحيدة اللي عنده هي إن هو يا إما ياخد من الأب أو من الأم أو من إخواته، أو يمد إيده ياخد الحاجة بتاعتهم من وراه. فمن هنا نفهم أن وجود دفع التملك ده عند الطفل كدفع فطري، إضافة إلى أن الطفل لا يملك الوسائل السعي أن هو يمتلك حاجات هو عايزها، فبتبقى يعني الاختيارات قدامه محدودة جدا، وبالتالي يبقى الطفل أكثر عرضة لأن هو يمد إيده ياخد حاجات. وده يبين لنا يعني ليه كتير من الأطفال ممكن نلاقيهم في فترة من فترات حياتهم ممكن يكونوا مدوا إيدهم. وده ما بيعنيش إن الأطفال دول كلهم لما يكبروا هيبقوا حرامية، لأن هم لما يكبروا هيبقى عندهم فهم أكبر للأمور، وهيبقى عندهم قدرة على السعي، وعندهم ملكات يقدروا يستخدموها، من خلال هذه الملكات يقدروا يمتلكوا الحاجات اللي هم حابينها أو الحاجات اللي هم عايزينها. كل ده طبعا ما هوش موجود في فترة الطفولة، فبالتالي بيكون الطفل أكثر عرضة لأن هو يمد إيده، ومن هنا الأبوين بينزعجوا جدا ويخافوا أن الطفل يطلع بعد كده لص أو يطلع حرامي، فبيجيبوا الطفل منزعجين جدا عند أول حدث سرقة أو أول مرة يمد إيده فيها على حاجة. طيب، زي ما قلنا الطفل بيبدأ من نهاية السنة الأولى يتمسك بقى بملكيته للحاجات الخاصة بتاعته، ويمنع الآخرين من أن هم ياخدوها منه. لو جيت تاخد من الطفل حاجة في نهاية السنة الأولى تلاقيه لا يمسك فيها ويكلبش فيها ويدافع عنها. ولو حد حاول ياخد لعبة من إيديه أو أي حاجة تخصه نلاقيه هذا الطفل يبكي ويضرب بإيديه ورجليه ويحاول بكل يعني مقدرته أن هو يستردها من اللي قدامه. ودي بتبقى يعني يمكن لعبة ظريفة كده يلعبوها الكبار مع الأطفال، إن هم يحاولوا ياخدوا منهم أي حاجة في إيديهم، فالطفل يحاول يستعيدها ويقعد يعيط ويعني يمكن لو بيعرف يتكلم يقول كلمات كده معناها إن هو عايز الحاجة دي، أو يستعين بحد من الكبار يجيبها له من اللي خدها منه وهكذا. ومع هذا فحدود الملكية ما بتكونش واضحة قوي عند الطفل في سنوات عمره الأولى، فهو بيبقى عايز يمتلك أي شيء يعجبه ويستعين بوالديه للحصول على الأشياء اللي هو بيحبها ومش قادر يحصل عليها. فيعني إذا كبر شوية أكتر من كده وأصبح هو نفسه قادر على أنه ياخدها، فهو لا يتردد في أن هو ياخد هذا الشيء، لأنه ببساطة ما عندوش سبب يمنعه من أنه ياخد الحاجة اللي هو بيحبها. لسه مفهوم الملكية وحدود الملكية مش واضحة عنده. هو عارف ان الحاجة دي بتاعته فيمسك فيها، لكن ملكية الاخرين لسه مش واضحة عنده، ان دي بتاعت اخويا او ان دي بتاعت بابا او دي بتاعت ماما، لسه مش واضحة عنده. بالعكس يعني هو طفل يبقى حاسس ان كل شيء ملكه، بما فيهم بقى بابا وماما وكل الدنيا كلها ملكه. وهنا بقى بيجي دور التربية الاسرية اللي تعلم الطفل باسلوب بسيط يقدر يستوعبه عقله الصغير، إن في أشياء تخصه يملكها وفي أشياء تخص إخواته وتخص الأب أو الأم، وما يصحش إن هو ياخد لبس أخوه أو أخته ولا ياخد اللعب بتاعته، وكمان هما مش هياخدوا منه الحاجات اللي تخصه. فدي بتبقى أول دروس في حدود الملكية وأول دروس في الأمانة، إن الطفل يعرف إن هو له حاجات وأخوه له حاجات وأخته ليها حاجات وبابا ليه حاجات وماما ليها حاجات، وما يصحش إن حد ياخد حاجة التاني من غير إذنه. وعلشان بقى القيم دي تثبت وتترسخ في عقل الطفل ووجدانه، ضروري يكون له سريره وله دولابه وله ملابسه اللي ما بيشاركوش فيها حد من إخواته. يعني لبس الطفل ده خاص بيه هو، ما ينفعش ده يلبس هدوم ده وده يلبس هدوم ده. كمان اللعب برضو كل واحد له لعب الخاصة بيه، مش معنى ده ان يعني هيبقى في حالة من الأنانية الشديدة ان كل واحد بقى عالم لوحده وحاجته محدش يقرب لها. لا، يعني جزء برضو من تعليم الطفل إن هو يعرف إن ممكن اللعبة دي هي بتاعته صحيح، لكن ممكن لو أخوه استأذنه عشان يلعب بيها شوية ممكن يعطيها له، وإن اللعبة دي ممكن هما الاثنين يلعبوا بيها مع بعض ويسعدوا بيها هما الاثنين مع بعض، وإنه لو خلى أخوه يلعب بلعبته أخوه برضو ممكن يخليه يلعب بلعبته هو كمان. ففي نفس الوقت اللي بتعلم فيه الطفل معنى الملكية نعلمه إن في حاجة اسمها الاستئذان. فيعني لو عايز يلعب بالقطر بتاع أخوه الكبير ممكن يحصل ده، لكن بعد ما يستأذن أخوه. ونعلمه كمان إن في حاجة عظيمة قوي اسمها الإيثار، وده بإن هو يعطي لأخوه حاجة من لعبه عشان يلعب بيها شوية كده، يلعب بيها ويرجعها له تاني، وإن الإيثار ده حاجة عظيمة قوي، حاجة جميلة، وإحنا كلنا بنشجعها ونحبها، خاصة إن هم إخوات ومفروض إن يعني يضحوا بحاجات علشان بعضهم. كمان نعلمه إن في حاجة عظيمة أو اسمها الأمانة. الأمانة دي معناها إن هو ما يتعداش على الحاجات بتاعت إخواته أو بتاعت بابا أو بتاعت ماما أو بتاعت أصحابه اللي بيلعبوا معاه، وإن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه وبيحبه وأعطاه الأب وأعطاه الأم وأعطاه كل حاجة حلوة في حياته بيحب الأمانة دي ويكره إن حد ياخد حاجة مش من حقه، وإن ربنا بيشوفه لما يعمل ده حتى لو إن مفيش حد تاني شافه. يعني دي دروس بسيطة لما تعمق في نفس الطفل من سن صغير بأسلوب بسيط يستوعبه مخه، دي أكيد يكون لها تأثير كبير وتبقى يعني أحد عوامل الوقاية ضد أن الطفل يتعود على أن هو ياخد حاجة مش بتاعته. وضروري أن احنا يعني نرسي هذه القواعد وهذه القيم بشكل بسيط في سلوك الطفل من بدري، يعني مش نستنى لحد ما يكبر ونقول ده لسه عيل صغير وما هوش عارف، لأن لو سبناه وأهملناه ممكن بعد كده يعني ما نقدرش نزرع هذه القيم فيه لما يكبر أكتر من كده. طيب تعالوا بقى نشوف الأطفال بيسرقوا ليه، يعني إيه دوافع السرقة عند الأطفال، لأن كل حدث سرقة عند الأطفال له دافع خاص يجب علينا أن احنا ندرسه بشكل تفصيلي ونعرف هو سرق ليه في الموقف ده وفي اليوم ده وفي الساعة دي بالذات، ليه هذا الطفل سرق. وما نعممش، لأن التعميم هيبقى خطأ يؤدي إلى الفشل في معالجة سلوك السرقة بشكل صح. كل مرة هنشوف الطفل سرق ليه وسرق إزاي وسرق من مين وإيه اللي وراء هذا الفعل في هذا التوقيت بالذات وفي هذه الظروف بالذات. أول دافع أو أول سبب للسرقة عند الأطفال هو الجهل بحدود الملكية، إنه ما يعرفش إن دي حاجة بتاعت غيره وإن هو مفروض ما ياخدهاش. وده إما إنه بسبب إن الطفل ده سنه صغير لسه ما هوش عارف حكاية الملكية دي الكبار بيتكلموا عنها، أو إن هو ما هوش صغير ولا حاجة كبر لكن بسبب قصور في التربية زي ما قلنا فما تعلمش حدود الملكية وما تعلمش حدود الخصوصية، فالأمور عنده تايهة وسايحة، يفتكر إن الحاجة بتاعت بابا أو بتاعت ماما هي للبيت كله، وهو بما إنه واحد من البيت فإذا اللي يعوزه يمد إيده وياخده، أو إن الحاجات بتاعت إخواته دول إخواته فما فيش مانع إن هو يمد إيده وياخدها حتى من غير استئذان. ممكن كمان يكون الجهل بحدود الملكية بسبب ضعف في القدرات العقلية، طفل عنده تخلف عقلي لأي سبب من الأسباب، فاللي عنده يعني هذا النقص في التفكير ونقص في الذكاء ونقص في المعرفة وفي المعلومات ما بيبقاش برضو عارف يعني إيه حرام ويعني إيه حلال ويعني إيه ملكية ويعني إيه بتاعي ويعني إيه بتاعك ويعني إيه ملكك وملكي، كل ده ممكن ما يبقاش وارد عنده. السبب الثاني أو الدفع الثاني للسرقة، ضروري يا جماعة نعرف هذه الدوافع علشان لما نقابل حالة سرقة عند أطفالنا نبقى يعني في دماغنا الخريطة اللي ندور فيها إحنا يعني نشوف الطفل ده سرق ليه. فإن ما كانش في دماغنا خريطة واضحة هنبقى يعني زي ما يكون ماشيين في ظلمة وما إحنا شايفين السكة قدام عينينا، وهيبقى النتيجة إن إحنا يا إما نعاقب الطفل يا إما نهمل ونسكت، والحالتين ممكن يؤدوا إلى نتائج سلبية. تاني سبب للسرقة عند الأطفال أو تاني دافع هو الحرمان، والحرمان مرتبط بنظرية الاحتياجات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، ويعني نقدر نقسم الحرمان اللي بيدفع للسرقة إلى نوعين، ممكن يكون حرمان مادي أو يكون حرمان معنوي. الحرمان المادي ده زي حالة الطفل اللي بيسرق حاجات بيحتاجها، زي مثلا اللي بيسرق أكل لأنه جعان، أو بيسرق فاكهة من التلاجة أو من بياع الفاكهة لأنه نفسه فيها، أو بيسرق فلوس من شنطة والدته لأنه ما بياخدش مصروف كافي زي بقية زملائه اللي معاه في المدرسة، أو بيسرق كراسة من أخوه لأنه ما عندوش كراسة والده رافض يشتري له كراسة وهو محتاج يكتب الواجب عشان المدرس بتاع المادة دي ما يضربهوش، فهو اتزنق لحاجة معينة وبيمد إيده ياخدها، فده حرمان مادي يمكن أن يدفع في حالة الأطفال إن هم يمد إيديهم وياخدوا الحاجة اللي هم محتاجينها، لأن زي ما قلنا الطفل ما بيملكش القدرة على السعي، فلما ينقص منه حاجة بتبقى الوسيلة الوحيدة إن هو يعوض بيها هذه الحاجة اللي ناقصة إن هو يمد إيده وياخد من ملكية حد تاني. نيجي للحرمان المعنوي. الحرمان المعنوي أن يكون هذا الطفل مثلا محروم من الأمان بسبب انفصال الوالدين عن بعض، طلاقهم، زعلهم من بعض، أو محروم من الحب بسبب تفضيل الوالدين لأخوه الصغير. ممكن ده تفضيل يكون حقيقي وممكن هو يكون متخيله، يكون الأب والأم بيفضلوش أخوه ولا حاجة، لكن هو حاسس بده وهو بيتصرف على أساس إحساسه مش على أساس الحقيقة الموضوعية. أو نلاقي بنت محرومة من الحب والتقدير بسبب أنها مش جميلة قوي، بقيت إخواتها بيض وحلوين وهي طالعة أقل منهم في الشكل وفي الجمال. أو يكون ده في المدرسة، تكون حاسة أن هي أقل زميلاتها من ناحية الشكل أو من ناحية الجمال أو من ناحية تقديرهم ليه. أو أنها تكون محرومة من الأم وبتعيش مع أبوها ومرات أبوها اللي بتسيء معاملتها. يعني أي نوع من هذا الحرمان المعنوي ممكن يؤدي بالطفل إلى أن هو يسرق، وكأنه بفعل السرقة بيستعيد الحب المفقود أو يستعيد الأم المفقودة أو يستعيد الاعتبار المفقود. وده بيخلينا ناخد بالنا أن كتير أو من الأطفال اللي بيجونا متهمين بالسرقة من الأباء أو من المدرسين، بنلاقي أن الطفل ده غالبا بيكون ناقصه حاجة، وحاجة معنوية بالذات. أن ساعات يكون مثلا طالب في مدرسة ومستواه العلمي ضعيف، فهو حاسس بالدونية ناحية زملائه وحاسس أن ما فيش حد بيحبه أو بيحترمه لأنه مستواه الدراسي ضعيف، فبيمد إيده وياخد كأنه بيعوض تقديره لذاته الرايح ده. طفل أو طفلة عايش في البيت وحاسس أنه هو مش واخد حقه قوي من الاهتمام والحب والاحترام والتقدير، وحاسس ان الاسره كلها مهتمه باخوه الثاني او اخته الثانيه، وكلهم بقى بيتكلموا عن اخوه او اخته، فبالتالي بيبقى زي ما يكون بيستعيد الحب والاحترام والتقدير اللي هو مش لاقيه. طيب الدافع اللي بعد كده هو دافع الكراهيه والانتقام. لما يحس الطفل ان ابوه او امه بيعاملوه بقسوه وبيفضلوا حد من اخواته عليه، هنا مشاعر الغضب والإحباط والكراهية تتراكم جواه، وهو في نفس الوقت ما يقدرش ينتقم من الأب أو الأم اللي هو حاسس بظلمهم ليه. عشان كده يبقى الوسيلة الوحيدة اللي يقدر ينتقم بها هي أنه يمد إيده وياخد الفلوس من جيب الأب أو من شنطة الأم، وكأنه بيعاقبهم على ظلمهم اللي هو حاسس بيه. وده برضو ممكن تعمله يعني بنت في مدرسة حاسة بالكراهية للمدرسة والمدرسين والزميلات، وده يكون بسبب ضعفها في الدراسة أو يعني تدني مستواها الجمالي، وفي الحالة دي بتلجأ إلى سرقة الكراسات أو الإقلام أو الفلوس من شنط زميلاتها، وكأنها بتنتقم منهم لأنها مش حاسة بنفسها في وسطيهم وحاسة أن هم بيبصلها بصة وحشة، فبالتالي بتعاقبهم على كل ده. الدافع اللي بعد كده هو الرغبة في الامتلاك، وده نلاقيه يعني في أي طفل. زي ما قلنا قبل كده أن الرغبة في الامتلاك دي يعني صفة أصيلة في النفس البشرية، وهي صفة أصيلة في الطفل. فأي طفل ممكن نتيجة رغبته في الامتلاك يمد إيده ياخد حاجة، لأن زي ما قلنا أنه ما عندوش قدرة على العمل ولا على الكسب، فوسيلته للامتلاك هي إما أنه ياخد من أب أو أم أو أخ أو أخت بشكل علني أو ياخد منهم من وراه. ولكن بنلاقي بقى الرغبة في الامتلاك دي نلاقيها أكتر في حالة الطفل الأناني المدلل اللي ما بيشبعش. فعلى الرغم من أن الأب والأم موفرين له كل حاجة، لكنه عايز أكتر وأكتر، وعشان كده بتمتد إيديه لفلوس الأب أو الأم أو الإخوات أو الزملاء، رغم إن هو زي ما بيقولوا أبوه وأمه عنده كل حاجة وموفرين له كل حاجة ومفيش حاجة بيطلبها ما بياخدهاش، وهما مستغربين الله هو بيمد إيده وياخد ليه؟ ليه؟ لأن هو مش هيشبع، اتعود على إنه أناني وإن كل حاجة بتيجي وبتيجي بزيادة، ومهما تطوله توقعاته أكتر واحتياجاته أكتر. الدافع اللي بعد كده هو تغطية الشعور بالنقص. زي مثلا بنت أبوها موظف بسيط دخلها مدرسة لغات، غالبية زملائها من الطبقة الراقية والناس الأغنية جدا، وعشان كده هي تبقى حاسة بالنقص وحاسة بالدونية ناحيتهم، من ناحية ملابسهم ومصروفهم وكل حاجة بيعملوها بتلاقي إن هم متميزين عنها كتير، عشان كده بتلجأ للسرقة علشان تظهر قدام زميلاتها بمظهر لائق وتخبي وراء المظهر ده إحساسها المؤلم بالفقر والاحتياج والنقص والدونية، أو إن طالب ياخد مصروف صغير وهو عايز يخرج مع أصحابه عشان يتفسحوا، يدخلوا مطعم يأكلوا أو يقعدوا في كافيتيريا أو في كافي شوب أو في أي حاجة، مصروفه اللي هو بياخده ما بيكفيش ده، فعشان كده بيمد إيده عشان ياخد فلوس تسمح له بالتباهي بقى والتفاخر والمنظرة قدام أصحابه، خاصة إذا كان حاسس بأنه هو ما عندوش ملكات أخرى وما عندوش حاجة مميزة في وسط أصحابه، فبالتالي يبقى وسيلته للمنظرة أو البرستيج بتاعه أو أنه هو يعني يفخر قدامهم، وسيلته هي أنه هو يبقى معاه فلوس زيادة وأنه هو اللي يصرف عليهم علشان يحسسهم أنه هو في عنده ميزة، أنا صحيح أقل منكم في الشكل وأقل منكم في القوة وأقل منكم في المستوى الدراسي، لكن أنا بصرف هوت بصرف عليه، فده يستعيد عنده إحساسه بذاته، إحساسه بالنقص اللي بيقلمه. الدافع اللي بعد كده هو جذب الاهتمام، زي حالة بنت في الوسط قبليها ثلاثة أخوات وبعدها ولدين، هي حاسة إنها مهملة ومنسية في وسط العدد الكبير ده من الصبيان والبنات، فهي جت بعد ثلاث بنات والأب والأم شبعوا من البنات، وبعدين جاء بعدها ولدين فأبوها وأمها فرحوا بالولدين وصرفوا اهتمامهم ناحية الولدين، عشان كده هذه البنت اللي تايها في وسط هذه الأسرة عايزة تجذب انتباه الوالدين واهتمامهم حتى لو كان عن طريق ان هما يعاقبوها، فهي مجرد ان هي عايزة تكون في دايرة وعيهم حتى لو بالسرقة، حتى لو ادى ده ان هي تتضرب من الاب او الام، فبيبقى هنا فعل السرقة مقصود بيه جذب اهتمامهم وانتباههم ليها، وهي ما يهمهاش بقى ان هما يعرفوا او ان هما يضربوها او يعاقبوها، ساعات حتى بنلاقي ان البنت في هذه الحالة او الولد اللي عايز يجذب اهتمام الأب والأم يسعى إلى أنه هو يعرفهم، يعني هو سرق ومحدش شافه، لكن نجده يحاول يوصلهم فعل السرقة ده بأي شكل من الأشكال على أساس أنه هم يبدأوا ينشغلوا بيه، هو سرق ليه وسرق إزاي، وممكن يبدأوا بقى يسألوا ويبدأوا يجيبوه للدكتور ورايحين بيه هنا وجايين بيه من هناك، كل ده اهتمام الطفل عايزه، حتى لو اهتمام سلبي، حتى لو بالضرب، حتى لو بالعنف، لكن هو عايز اهتمام الوالدين. في كمان السرقة بدافع الإثارة، بعض الأطفال وخاصة لما بيقتربوا من سن المراهقة بيلجأوا للسرقة كنوع من الإثارة والفعل الدرامي الأكشن المغامرة، وده يعني يمكن اللي شجعهم عليه اللي بيشوفوه في برامج التلفزيون أو السينما، اللصوص بقى اللي بيعملوا خطط مثيرة ويعني يعملوا حاجات كده فيها تفكير وفيها يعني إبداع جامد جدا وفيها يعني مخاطرة وفيها مغامرة، ده بيلهب خيال الطفل أو المراهق وممكن يحاول إن هو يقلد هذه الإثارة في فعل السرقة ومستمتع جدا وهو بيحتال وهو بيخطط وهو بينفذ وهو يعني بيعمل كل التفاصيل دي، وبعدين يحصل في الآخر على اللي هو عايزه ويحس بأنه هو نجح في أنه هو ينفذ الخطة، زي اللصوص اللي شافهم وهم بيسرقوا البنوك أو هم بيسرقوا أي حاجة في الفيلم أو في المسلسل. كمان في دافع للسرقة هو التمرد على السلطة، التمرد ده بيقوم به الأطفال المتصفين بالعناد والسلوك العنيف، لأن دول عندهم رغبة قوية في الخروج على الأعراف والتقاليد والقيم، ويحسوا بالانتصار في حالة انتهاك حقوق الآخرين أو الخروج على القانون أو الخروج على الأعراف والتقاليد، حسوا بمتعة في الحكاية دي. ويعني الحالات اللي زي كده دي ممكن تكون بدايات لاضطراب الشخصية المعادي للمجتمع، لما نلاقي الطفل بيسرق وهو مستمتع بالسرقة ويعاود فعل السرقة، ومهما تعرض من عقاب نلاقي إن هو يعاود السرقة أكتر وأكتر، وكأنه يستمتع بالعقاب ويستمتع بالخروج على القوانين والأعراف والتقاليد. بعد كده فيه السرقة بدافع التقليد والمسايرة. بمعنى إيه؟ إن لما الطفل ينشأ في بيئة فيها أصحاب مش كويسين، هم نفسهم بيسرقوا، وفيه شخص أكبر بيقودهم، ده بقى المعلم بتاعهم أو القائد بتاعهم أو يعني ده شيخ المنصر بقى في الشلة بتاعة الأولاد دول، وهو اللي بيخطط لهم وهو اللي بيقودهم وهو اللي بيحميهم. فالطفل إذا دخل في بيئة زي كده، خاصة إذا كان شخصيته شخصية اعتمادية وشخصية مسيرة لغيرها، بينصاع لهذه المجموعات، وممكن إن هو يصبح عضو في شبكات إجرامية بسبب استمراره في السلوك ده وتأثير البيئة عليه. الدفع الأخير للسرقة هو هوس السرقة، ودي حالة مرضية يسرق فيها الطفل حاجات هو مش محتاجها وملهاش أي قيمة حقيقية عنده، ولكنه بيسرق في شكل نوبات. يعني تيجي أوقات كده معينة تكتر السرقات بتاعته، وتيجي أوقات تانية ما يسرقش فيها خالص. في كل نوبة بيحس فيها بتوتر شديد قبل ما يرتكب فعل السرقة، وما يخفش التوتر ده إلا بعد ما يسرق الحاجة اللي هو عايز يسرقها. وأحيانا يشعر بالندم بعد السرقة، ولكن مع هذا يمارس يعني هذا الفعل القهري مرات ومرات. حالات هوس السرقة دي بتبقى محتاجة لعلاج طبي وعلاج نفسي. طيب لما نواجه حالة سرقة في البيت، طفل اكتشفنا ان هو سرق، نعمل ايه؟ اولا لازم نحط في الاعتبار عدة حاجات. الحاجة الاولانية ان احنا ما نتسرعش في ان احنا نتهم هذا الطفل بالسرقة واحنا ما عندناش دليل. الحاجة التانية ان احنا ما نطلقش لقب السارق على هذا الطفل، يعني ما نقولش بقى الطفل ده نتيجة لتكرار سرقته ان ده الحرامي بقى بتاع البيت. فكلمة حرامي او لص او سارق او اي لفظ يطلق، ده خطأ شائع في بعض الاسر ان هم يقولوا على الطفل انه حرامي او ان هو سارق او لص او اي صفة يطلقوها عليه وتبقى زي ختم كده عليه. الحاجة اللي بعد كده ان احنا نقيم مستوى ذكاء الطفل ونشوف مدى معرفته بحدود الملكية. كمان نشوف هل فعل السرقة كان شيء عابر ولا ده سلوك متكرر، وكمان نشوف هل الطفل ده سرق تحت تأثير احتياجات أساسية أو احتياجات نفسية ولا سرق من غير أي احتياجات. كمان نشوف هل الطفل ده سرق تقليد لحد ولا تحت تأثير حد أكبر أو توجيه حد من أصحابه ولا سرق لوحده. وأخيرا نشوف إيه هي الرسالة اللي الطفل عايز يبلغها للكبار من خلال فعل السرقة اللي هو عمله. عملنا الحاجات دي كلها، وعايزين بقى إيه يعني نشوف إيه اللي ممكن نعمله على أساس إن إحنا نمنع تكرار حدوث السلوك ده تاني، إن إحنا نساعد الطفل إنه ما عادش يسرق، وده بيبقى الهدف في الآخر. ففي حاجات كده وقائية مفروض إن إحنا نعملها عشان نمنع سلوك السرقة. أولا ننمي مفهوم الملكية والأمانة عند الطفل في سن مبكر زي ما قلنا، وكمان إحنا ككبار نكون قدوة له في ده، فما ننتهكش حدود ملكيته ولا ننتهك حدود ملكية غيره تحت أي ظرف من الظروف. فكأننا بنديله درس عملي إننا بنحترم حاجته وخصوصياته، لا نفتش فيها ولا ناخد منها حاجة، ودايما نسلك هذا السلوك في كل الظروف وفي كل الأحوال. تاني حاجة إن احنا نشبع الحاجات البيولوجية والنفسية بدرجات معقولة زي ما قلنا، وده بقى بتوفير المأكل والمشرب والملبس والأمان والحب والتقدير لأطفالنا، ونساعدهم على أنهم يحققوا ذاتهم. ونتأكد من وقت الآخر من أن الإشباع كافي ومناسب للبيئة اللي بيعيشوا فيها، وناخد بالنا أن ما يكونش الإشباع زايد عن الحدود علشان ما يطلعش الطفل مدلل ومرفه ويعني عايز كل حاجة ليه وأناني، فبالتالي الإشباع الزايد ده ممكن يدفعه للسرقة. تالت حاجة، لما الطفل بيقع في السرقة فعلى الوالدين إن هم يقعدوا معاه ويسألوه ويحاولوا يتفهموا ظروف وملابسات فعل السرقة اللي حصل، ويتفهموا الدوافع لده، ويحاولوا يصححوا ما يمكن تصحيحه من الأحوال والملابسات اللي أحاطت بالسرقة، ويوضحوا الأمر للطفل ويزيلوا الغموض من هذا الحادث بفهمهم وتفهمهم للأمور، ويعرفوه أن السلوك ده غير مقبول دينيا ولا اجتماعيا ولا قانونيا ولا أي من أي ناحية من النواحي، هذا السلوك غير مقبول، ويعرفوه أنه لابد أنه يتفادى بكل ما يستطيع تكرار هذا السلوك، وأنه هو لما يعوز حاجة يطلب المساعدة من اللي حواليه وخصوصا من الوالدين، ولما تواجهوا أي مواقف صعبة مفيش مانع إن هو يطلب المساعدة. كمان مع ده يجب التهديد بالعقاب للطفل في حالة تكرار هذا السلوك، ويكون العقاب المعلن مناسب للمرحلة العمرية اللي بيمر بيها الطفل، وإنه فعلا لما يسرق يجب إن العقاب اللي تهدد بيه يتنفذ في الحدود المعقولة اللي احنا قلنا عليها، على أساس أن الطفل يعرف أن ده سلوك غير مقبول، وأن يقترن فعل السرقة بشيء غير سار للطفل أو بشيء مؤلم للطفل، سواء بمنعه من فسحة أو منعه من مصروف أو منعه من أي حاجة هو بيحبها أو عقابه بأي طريقة من طرق العقاب. كمان يجب أن احنا ما نعايرش الطفل بفعل السرقة اللي عمله قدام إخواته أو قدام زملائه، عشان ده ما يأثرش على احترامه لذاته ويخليه قابل للسرقة أكتر بعد كده. النقطة اللي بعد كده أن احنا نكون مرنين ومتسامحين شوية في حالات السرقة العارضة اللي هي حصلت كده صدفة، على اعتبار أن السلوك ده سلوك بيمر به أغلب الأطفال في هذا السن، ولكن هنعمل بقى كل الحاجات اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها علشان ما تتحولش السرقة العارضة دي أو السرقة بالصدفة إلى سرقة متكررة. كمان نتجنب الإلحاح على اعتراف الطفل بالسرقة، فده ممكن يدفعه للكذب، فبالتالي يصبح عمل حاجتين، سرق وكذب في نفس الوقت، وممكن إن هو يعني يستسهل هذه السلوكيات فيما بعد. حاجة مهمة نفتكرها كمان، إن الطفل ما بيسرقش من حد هو بيحبه، فناخد بالنا ان الطفل يكون واخد حقه من الحب من الابوين. طيب لو اصبحت السرقه دي سلوك متكرر ومزمن وفشلت جهود الوالدين لاحتواء هذا السلوك، في هذه الحاله بقى يجب عرض الطفل على طبيب نفسي او اخصائي نفسي لدراسه الحاله واكتشاف الاضطرابات المرضيه او المشكلات التربويه اللي هي وراء هذا السلوك، ويعني يمكن برضو يحتاج الأمر لإجراء بعض الاختبارات النفسية زي اختبارات الذكاء والاختبارات النفسية اللي بتقيس درجات القلق أو الاكتئاب أو العدوان. والعلاج بقى ممكن يكون في صورة يعني علاج نفسي فردي أو علاج سلوكي أو علاج عائلي وأحيانا علاج دوائي حسب مقتضيات الحالة. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. المستمع الكريم، لم تنتهي السلسلة بعد، فنرجو منك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.